فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحرم عنها إني لأركل بهم في الأوليين في الأوليين وأحدث في الأخرين. فقال ذاك الظن بك أبا سعد. نعم، هذا ابن سعد اشتكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا على العراق وفتح العراق، وجاءوا من ضمن اشتكوا خالي لا يحصل صلاة، يعني أنه لا يحصل صلاة، فأرسل إليه عمر كان أن يقيم عليه وحاسبه، وكان هذا شأن عمر رضي الله تعالى عنه وحسبت الأولى. وهذا يعني في شأن الصلاة، والصلاة شأنها عمر سبعه وقال له أنا أشتكوا في النساء ويقول إنك لا تصلي تصلي، فقال عنه لو أحسن صلي خلا وصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأركض في الأولى، ومعنى الركود يعني الإطالة، وأخفف في يعني في الركعتين اللي هي الثالثة والرابعة. فأخبر بأنه يصلي، هذه إذا السنة الشاهد في الحديث أن إطالة الركعتين الأولين في صلاة الظهر وصلاة العصر هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، يعني أن حاسبة عمر الأولى وفق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والشكوى على المرأة، وقال سعد يعني شكوى، قال أنا يعني كنت أول من رمى بسهم في الإسلام، واليوم تعيبني من السعد من رسمي صلى، قل أنا كنت أول واحد رمى بسهم في الإسلام وكان أهل في مكة، واليوم يقول بن سعد يعيبني من رسمي صلى، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في الحديث هو إطالة الركعتين الأولى في صلاة الظهر والعصر، وتخفيف الركعتين الثالثة والرابعة. وحدثنا محمد المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن أبي حوم قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر بن سعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأولين وأحدث في الأخرين، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. نعم، جاء سمرة يحكي لما جاء سعد وقال له عمر قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يقول له أخذ شيء يعني من شأنك إلا ما شكوك فيه، حتى من ضمن ما اشتكوك أيضا قالوا لا يحسن يصلي، أما أنا يعني فأركض في الأول أولئي أو في الأولين في الأولئي وأحذف فيه. ومعنى الحذف التخفيف يعني يخفف بهم يعني في الركعتين، ولا آلوا يعني أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا آلوا لا يعني أحرص كل الحرص ولا أميل أن أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر ذلك ابن يعني هذا الذي نظنه فيه يعني أنه لم يستدعيه على الخيانة، وعن أنه صدق يعني من شكوه، ولكن لابد من النظر في الشكوى وفي كان عمر حاسب وأماله رضي الله عنه. وحدثنا أبو كريم، حدثنا سبشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة في معنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. قال مطرب، يقول هذا ابن سعد أعراب، هذا اسم البادية والأعراب، يعني كثير الجهل لأنهم لم يعني يسكنوا في الحاضرة ويتعلموا الذي يكون في البادية، لا وقت عنده للتعلم،